ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليك بالقرى الإبليسية والدجالية ومن الإنس والجنة عليك بالقرى الإبليسية والدجالية ومن الإنس والجنة التي تخرج منها كل الشرور والأسحار على الأمة الإسلامية عليك بكل القرى التي تجبرت وتكبرت وزاد قلة حيائها بك يا عظيم أذن الآن يا عظيم بإنزال كل أنواع العذاب والدمار والخراب عليها اجعلها تأتيهم بغتة فتبهتهم واشفي صدور كل المستضعفين الموحدين الذين ينتظرون ويترقبون انتقامك يا عظيم وانزل سخطك على هذه القرى والمدن والقصور الشيطانية الإبليسية الدجالية من الإنس والجنة يا عظيم اجعلها الآن دمارا وقتلا وهلاكا لكل كبار أعوان إبليس الرجيم طريدة ودجال الليل دمر كل عفاريته وسحرته والمعفرين منهم يا عظيم اللهم اقسم ظهورهم اللهم اقسم ظهورهم اللهم اقسم ظهورهم يا قدير اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك أن تنزل الرجوم والشوم الحارقة على مقر إبليس رجيما طريدا لعين في أعالي ألقى اللهم يا حي يا قيوم ندعوك أن تنزل الرجوم والشهب الحارق القاتلة على مقر إبليس رجيما طريدا لعين ودمر وانسب كل حياته وعقاربه الملايين المحيطين به عديم ودمر كل مستعمراته الشيطانية المنتشرة بالأرض والبحار وتحت الأرض وذلل كل معابد والشيطانية الإنسية والجنية. اللهم دمر أعوانه اليهود. اللهم دمر أعوانه اليهود. اللهم دمر أعوانه اليهود. اللهم دمر أعوانه الكهنة الملايين. اللهم دمر أعوانه الكهنة الملايين. اللهم دمر أعوانه الكهنة الملايين. اللهم دمر أعوانه عباد الصلبان. اللهم دمر أعوانه عباد الصلبان. اللهم دمر أعوانه عباد الصلبان. اللهم دمر أعوانه البودين الملايين. اللهم دمر أعوانه البودين الملايين. اللهم دمر أعوانه البودين الملايين. اللهم دمر أعوانه الهندوس الملايين. اللهم دمر أعوانه الهندوس الملايين. اللهم دمر أعوانه الهندوس الملايين. اللهم دمر أعوانه من الذين يتخفون وراء الإسلام. هؤلاء لممدوحين. اللهم دمر أعوانه من الذين يتخفون وراء الإسلام. اللهم دمر أعوانه الذين يتخفون وراء الإسلام. هؤلاء المفضوحين. هؤلاء المفضوحين. هؤلاء الملايين. اللهم دمر أعوان دجال اللعين ومجلسه الرجيم من الإنس والجن. ودمر قراه بالدجالية وانزل الموتى على جنوده المقربين المعمرين من الإنس والجن. اللهم دمر أعوان دجال اللعين ومجلسه الرجيم من الإنس والجن. ودمر قراه بالدجالية وانزل الموتى على جنوده المقربين المعمرين من الإنس والجن. اللهم دمر أعوان دجال اللعين ومجلسه الرجيم من الإنس والجن. ودمر قراه بالدجالية وانزل الموتى على جلوده المقربين المعبرين من الإنس والجن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أنزل الخراب والدمار والشهب المدمرة على مكان تواجد إبليس ورجيم طريد لينا وكل مستعمراته الشيطانية الإنسية والجنية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أبطل كل أسحار إبليس ورجيم طريدة ودجال اللعين المسلط على الأمة الإسلامية. يا حي يا قيوم. واحبس أسحارهما في أجسد في جسدهما يا عظيم. فجسديهما أولى بأسحارهما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أبطل كل أسحار إبليس رجيم طريدة ودجال اللعين المسلط على الأمة الإسلامية. واحبس أسحارهما في أجسادهما. واحبس أسحارهما في جسديهما فجسدهما أولى بأسحارهما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أبطل كل أسرار إبليس رجيم طريقه ودجال الكذاب سابق الليل المسلط على الأمة الإسلامية واحفظ أسحارهما في جسديهما فجسديهما أولى بأسحارهما بلا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم تبطل كل أسحار إبليس رجيم قريدة ودجال الليل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم اجعل كل رماح ونبال وسهام الحارقة الضاقبة تخترق جسد إبليس رجيم قريدة ليلة فتعذبه بها إلى يوم الدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم اجعل كل رماح ونبال وسهام الحارقة الضاقبة في الأرض تخترق جسد إبليس رجيم قريدة ليلة فتعذبه بها إلى يوم الدين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من إبليس رجيم قريدة ليلة ومن دجال الكذاب سارق الليل وجلودهما من الشياطين الملاعين من الإنس والجن قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد خلت من قبلكم سنن فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين استكبارا بالأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استكبارا بالأرض ومكر السيء استكبارا بالأرض ومكر السيء استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استكبارا في الأرض ومكر السيء استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا نعوذ بالله منك يا رجيم نعوذ بالله منك يا إبليس يا رجيم طريد لي نعوذ بالله منك يا دجال كذاب سارق الليل وجلودكم الملايين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قل هو القادر يقدر على أن يبعث عليكم عذابنا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابنا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابنا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بأسكم بعضكم بأس بعض أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعوذ بالله منكم يا ملائكة فاعرضوا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أما منتم أن يعيدكم فيه طارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من السماء فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعوذ بالله منكم يا ملائكة. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم. اللهم دبر كل أعواد إبليس رجيم طريد لئيم ودجال كذاب سارق لئيم أينما كانوا خارج الأجسام أو في هذه الأجسام يا عظيم. اللهم دمر كل أعوادهم الموجودين في أجسام الموحدين. اللهم دمر كل أعوادهم الموجودين في أجساد الموحدين. اللهم دمر كل أعوادهم الموجودين في أجساد الموحدين. اللهم دمر كل أعوادهم الموجودين في بيوت المسلمين. اللهم دمر كل أعوادهم الموجودين في بيوت المسلمين. اللهم دمر كل أعوانهم الموجودين في بيوت المسلمين. نعوذ بالله منكم يا ملائكة. نعوذ بالله منكم يا ملائكة. بعد الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وإنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر نعوذ بالله منكم يا ملايين وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والثمار والشوم المدمر على مكاني تواجدي ملي صار شيما قريدا بعيدا ودجال سلاق كذاب لين وكل مستعمراتي الشيطانية الإبليسية والإنسية يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشهب المدمرة على مكاني تواجد إبليس رجيما طريدا لينا ودجال كذاب سارق لينا وكل مستعمراتهما الشيطانية الدجالية الإنسية والجنية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشهب المدمر على مكاني تواجد لإبليس رجيما قرينا لينا ودجال كذاب سارق لينا وكل مستعمراتهما الشيطانية الدجالية الإنسية والجنية يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الغراب والدمار والشوب الحارق القاتل المدمرة على مكان تواجد إبليس صار شيما طريدا لئيما ودجال كذاب سارق لئيما وكل مستعمراتهما الشيطانية الدجالية الإنسية والجنية يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشوم المدمر على مكان تواجد إبليس رجيما قريدا لئيما وكل مستعمراته الشيطانية الإبليسية الإنسية والجنية وعلى مستعمراته وعلى دجال لئيما ومستعمراته الإنسية الدجالية والجنية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشهب الحارق المدمر وسخطك وعذابك على مكان تواجد إبليس رجيما طريدا لئيما ودجال كذاب سارق لئيما وعلى مستعمرتهما الشيطانية الدجالية الإنسية والجنية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشوب المدمر على مكان تواجد إبليس رجيما طريدا لئيما وكل مستعمراته الشيطانية وعلى مكان تواجد ذلك دجال كذاب سارق لئيما هذا الليل الذي يتحرك في الأرض والعباد غافلون هذا الدجال اللعين السارق هذا اللعين الكذاب الذي يتحرك في الأرض والعباد مغيبون والعباد غافلون اللهم يا حي يا قيوم أنزل الخراب والدمار والشهب المدمرة على مكان تواجد إبليس رجيما طريدا لئيما مكان تواجد هذا اللعين الذي من فوقه عموديا ذلك الكوكب الأسود الذي ينزل عليه مباشرة يا قدير يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم أنزل الخراب والدمار والشهب الحارق المدمر وسخطك وعذابك على مكان تواجد إبليس رجيما قريبا لئيما ودجال سارق كذاب لئيما وكل مستعمراتهما الشيطانية الإنسية والجنية يا قدير نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملائكة وأنظرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وأمطرنا عليهما حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة

لم يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعوذ بالله منكم يا ملايين. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نعوذ بالله منكم يا ملايين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أبطل كل أظهار إبليس رجيما طريدا ودجال لعينا المسلط على الأمة الإسلامية. واحبس هذه الأظهار في جسديهما فجسديهما أولى بأظهارهما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أبطل كل أصحاب إبليس رجيما طريدا لعينا ودجال لعينا المسلط على الأمة الإسلامية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أبطل كل أصحاب إبليس رجيما طريدا لعينا ودجال الكذاب سارق لعينا المسلط على الأمة الإسلامية. يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر المنتقم الجبار. أبطل كل أظهار إبليس رجيما طريدا لعينا ودجال كذاب سارق لعينا المسلط على الأمة الإسلامية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الجبار المنتقم. أبطل كل أظهار إبليس رجيما طريدا ودجال لعينا المسلط على الأمة الإسلامية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي